الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا، وبعد. سبق أن أخذنا شيئا من هذا الباب المذكور، وهو باب ما جاء في شيب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب عدة أحاديث في وصف الصحابة رضي الله عنهم لشيب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد سبق أن هذا يدل على أن الصحابة رضي الله عنهم لم يتركوا شيئا من أحواله عليه الصلاة والسلام إلا ونقلوه من أقواله وأفعاله وتقريراته عليه الصلاة والسلام. نقلوا لنا ما يختص بالعبادات، نقلوا لنا ما يختص بالأخلاق والمعاملات ونحو ذلك، فجعلهم الله سبحانه وتعالى نقل لهذا الدين. ولهذا جاء عن أبي زرعة الرازي رحمه الله تعالى الحافظ الكبير واسمه عبيد الله بن عبد الكريم، قال: لا تطعنوا في شهودنا، يعني الصحابة رضي الله عنهم، فإنهم نقلة الشريعة، الذين نقلوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الباب من أكبر الشواهد على ذلك، وحددوا عدد الشيب الذي فيه صلى الله عليه وسلم، في روايات أنها لا تزيد على 20، وفي روايات 14 شعرة، وعن أنس 11 شعرة. هذا يدل على اعتنائهم رضي الله عنهم بأحواله صلى الله عليه وسلم. الحديث الأول أخذنا منه شيئا يسيرا، وهو ما يرويه قتادة، وهو ابن دعامة السدوسي، ويكنى بأبي الخطاب. قال: قلت لأنس بن مالك الصحابي المشهور: هل خضب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ومعنى خضب أي غير الشيب بالحناء أو بالكتم مما يشرع التغيير به، أما تغييره بالسواد فقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك في أحاديث كثيرة، وقد أفردها شيخنا الإمام الوادعي رحمه الله تعالى بالتصنيف في الأحاديث الواردة في النهي عن تغيير الشعر بالسواد: والرجال والنساء فيه سيان، لا يجوز تغيير شعر الرأس بالسواد. وقصة أبي قحافة رضي الله عنه صريحة في هذا: غيروا هذا لما جيء به وشعره كالثغامة، غيروا هذا وجنبوه السواد. وهكذا في إخبار النبي عليه الصلاة والسلام الحديث الأول في مسلم: يأتي يوم القيامة أناس يخضبون لحاهم بالسواد، لا يجدون ريح الجنة، لا يجدون ريح الجنة. قال هنا: هل خضب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لم يبلغ ذلك. معنى لم يبلغ ذلك أي لم يصل حد شيبه حتى يغيره بالسواد أو غيره بالخضاب، إذ الشيب فيه عليه الصلاة والسلام قليل، الشيب فيه قليل. قال: إنما كان شيبا في صدغيه، إنما كان شيبا في صدغيه. الصدغ ما بين العين والأذن، هذا هو الصدغ، الصدغ ما بين العين والأذن، يكون متصلا بشعر الرأس وشعر اللحية. فيقول أنس رضي الله عنه: إنما كان شيبا في صدغيه، أي شعرا يسيرا. وستأتي بعض الروايات وسبق بعضها أنه كان في عنفقته عليه الصلاة والسلام، وهكذا شيء يسير في لحيته. قال: ولكن أبو بكر رضي الله تعالى عنه خضب بالحناء والكتم. أبو بكر عبد الله بن أبي قحافة، وأبو قحافة اسمه عثمان. أبو بكر قيل هو أول من أسلم مطلقا، وقيل أول من أسلم من الرجال هو أبو بكر رضي الله عنه، وفضائله كثيرة جدا، يعني أبا بكر. ورد في فضائله أحاديث كثيرة كما ذكر ذلك الإمام أحمد رحمه الله تعالى في كتاب فضائل الصحابة، وأكذا ذكر جملة منها الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الصحيح في باب الفضائل. من فضائله رضي الله عنه أن الله سبحانه وتعالى اختاره لرفقة نبيه في الهجرة، ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. وهكذا وردت عدة آيات. كثير من أهل العلم من المفسرين يفسرونها بأبي بكر، قوله سبحانه وتعالى: ولا يأتلي أولي الفضل منكم والسعة، قال المراد بها أبو بكر. ومن السنة في فضله رضي الله عنه قوله صلى الله عليه وسلم: وشهادته له بالجنة. وهذا ورد في أحاديث كثيرة، في قصة جبل أحد: أثبت أحد، إنما عليك نبي وصديق وشهيدان. وفي قصة حديث أبي موسى لما جعل يحرس النبي عليه الصلاة والسلام، فجاء أبو بكر فقلت: من؟ فقال: أبو بكر. قلت: مكانك حتى أستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فاستأذنت النبي عليه الصلاة والسلام. قال: أذن له وبشره بالجنة، أذن له وبشره بالجنة. وكذلك والحديث في الصحيح، وحديث سعيد بن زيد المخرج في مسند الإمام أحمد وغيره، قال عليه الصلاة والسلام: أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير في الجنة، وأبو عبيدة في الجنة، وسعد في الجنة، ولو شئت لسميت العاشر، يعني نفسه سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، وجاء في بعض الروايات تسميته. هذا كذلك فيه شهادة النبي عليه الصلاة والسلام لأبي بكر في الجنة. ولما مرض النبي عليه الصلاة والسلام جعل إمامة المسلمين في الصلاة لأبي بكر، ولما جاءت المرأة تسأل فقال: ارجعي في العام المقبل. قالت: أرأيت إن لم أجدك؟ قال: تجدين أبا بكر، تجدين أبا بكر. وهكذا في أحاديث كثيرة، وهو أفضل هذه الأمة بعد نبيها عليه الصلاة والسلام أبو بكر الصديق. قال: ولكن أبو بكر رضي الله تعالى عنه خضب بالحناء. الخضاب بالحناء سنة، الصحيح أنه سنة فعله النبي عليه الصلاة والسلام كما سيأتي، وفعله جمع من الصحابة. وهذا الحديث فيه التصريح أن أبا بكر رضي الله عنه فعله وخضب بالحناء. وينبغي أن تحيى هذه السنة، هذه السنة قل من يعمل بها في مثل هذه البلاد. قد فعلها كما سمعت جمع من الصحابة وهكذا جماعة من السلف، وعدها كثير من أهل العلم من السنن التي هجرها كثير من الناس. والكتم نوع من أنواع الأصبغة التي كان يستعملها العرب في تغيير الشيب، وهنا يحذر من بعض الأصبغة التي هي سوداء، التي هي سوداء قد يسمونها حناء إلا أنها سوداء، وهذا يدخل في تغيير الشيب بالسواد. نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن تغيير الشيب بالسواد. الحناء يظهر لونها إذا غير الشيب إلى اللون الأحمر، أما السواد ويسمونه حناء أو يكتبون عليه حناء فهذا لا يشرع تغيير الشيب به. ثم قال رحمه الله تعالى عن أنس بن مالك قال: ما عددت في رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم ولحيته إلا 14 شعرة بيضاء. وهذا كذلك يفسر الحديث الذي قبله، وهو أن شعر النبي عليه الصلاة والسلام كان قليلا، أعني شعره الأبيض الذي هو الشيب، وكذلك يؤكد ما سبق حرص الصحابة رضي الله عنهم على نقل ما شاهدوه وسمعوه من أحواله عليه الصلاة والسلام، وكذلك حرص الصحابة رضي الله عنهم على تعليم الأمة، على تعليم أمة النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قال عن سماك بن حرب وهو من التابعين قال: سمعت جابر بن سمرة وقد سئل عن شيب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنت ترى أن الأسئلة موجهة لعدة من الصحابة، وهذا يدل على حرص التابعين عليهم رحمة الله في معرفة صفة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى عدد الشيب كانوا يسألون عنه رضي الله عنهم، فهذا يدل على حرصهم على معرفة أحوال النبي عليه الصلاة والسلام، حرصهم على التعلم. فالإنسان يحرص أن يتعلم، والتعلم له طرق، التعلم له طرق، منها السؤال، منها السؤال. وقد ذكر العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في مفتاح دار السعادة درجات التعلم، منها السؤال، والسؤال له آداب، السؤال له آداب. فالإنسان إذا أراد أن يسأل يختار الوقت المناسب واللفظ المناسب والسؤال المناسب، السؤال الذي ينتفع به هو وغيره. وتأمل سؤال جبريل عليه الصلاة والسلام في آخر الحديث: هذا جبريل، هذا جبريل جاء يعلمكم دينكم، جاء يعلمكم دينكم. فالإنسان يختار الأسئلة التي تنفعه وقد تنفع غيره كذلك، وطرح السؤال له دور مهم جدا في الإجابة، لأن بعض الناس قد يحور السؤال حتى يخرج جوابا معينا. والإنسان لابد أن يتقي الله سبحانه وتعالى حتى في طرح السؤال، حتى في طرح السؤال، ويحرص على سؤال أهل العلم. ابن عباس رضي الله عنهما قيل له: كيف تحصلت على هذا العلم؟ قال: بلسان سؤول وقلب عقول. بلسان سؤول يسأل، كان يذهب إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسأل عن العلم بلسان سؤول وقلب عقول. بل هناك من أهل العلم لم يصنف، لم يصنف ابتداء وخرج علمه بالسؤال، يسر الله له تلاميذ فجعلوا يسألونه ويدونون. على سبيل المثال الإمام يحيى بن معين عليه رحمة الله، لا يعلم ليحيى بن معين تصنيف، لكن كلامه موجود، كلامه لا يكاد يقلب تقلب صفحة من كتب علماء الجرح والتعديل إلا وتجد ليحيى بن معين كلاما في الرواة، وروى عنه كثير من تلامذته ونشروا علمه. بل هناك كتاب مصنف، كتاب مصنف ما يقارب من 13 مجلدا، هذا الكتاب جمعه تلميذ يسأل شيخه أو يسأل شيخه وهو حاضر ويدون الأجوبة، ثم خرجت في مصنف من 13 مجلدا، وهو كتاب العلل للحافظ الدارقطني رحمه الله تعالى، يسر الله لهذا الحافظ تلميذه أبو بكر البرقاني، فكان يسأله أو يحضر أسئلة غيره ويدونها، ثم خرجت في سفر عظيم وهو من أجل كتب العلل. فالسلف عليهم رحمة الله كانوا يحرصون على أخذ العلم عن طريق السؤال، وهذا فيه امتثال لقوله تبارك وتعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. يقول هنا رحمه الله تعالى: سمعت جابر بن سمرة وقد سئل عن شيب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: كان إذا دهن رأسه لم يرى منه شيب. كان إذا دهن رأسه، هذا فيه جواز دهن الشعر، شعر الرأس، وخاصة في يوم الجمعة كما جاء ذلك في البخاري من حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه: إذا اغتسل الإنسان ثم تطيب ما استطاع من طيب ودهن ما استطاع من دهن بيته، الدهن، لأن الإدهان مما يسرح الشعر ويظهره بصورة الجمال، فالإدهان هذا في هذا الحديث يدل على أنه من سنن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد سبق أن الإنسان لا يبالغ في الاعتناء بشعره، قال: كان إذا دهن رأسه لم يرى منه شيب، لم يرى منه شيب. وإذا لم يدهن أو لم يدهن رؤي منه شيء، أي كذلك يدل على أنه كان يسيرا. قال: وفي رواية: لم يكن في رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم شيب إلا شعارات في مفرق رأسه، إلا شعارات يسيرة في مفرق الرأس. إذن ثبت معنا في الصدغين وشيء في لحيته، وهنا في حديث جابر بن سمرة في مفرق رأسه. إذا دهن واراهن الدهن، واراهن هذا يوافق ما في الرواية الأولى: لم يرى منه شيب، لم يرى منه شيب. قال: وعن عبد الله بن عمر قال، وهو أبو عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوي القرشي من أفاضل أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وقد قال فيه عليه الصلاة والسلام: نعم الرجل عبد الله لولا أنه يقوم الليل، فما ترك قيام الليل حتى مات رضي الله عنه. وهو الذي قال له النبي عليه الصلاة والسلام: كن في الدنيا كأنك غريب أو كعابر سبيل. وكان رضي الله عنه شديد الحرص في اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. جاء عند أبي داود وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو تركتم هذا الباب، وأشار إلى باب في المسجد، لو تركتم هذا الباب للنساء، قال نافع، فما دخله ابن عمر حتى مات، ما دخله ابن عمر حتى مات. وهذا فيه ما كان عليه السلف عليهم رحمة الله في التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه ما كان عليه عبد الله بن عمر رضي الله عنه من التوقي والحذر. الإنسان يجتنب طريق النساء ويجتنب ما يكون سبب من أسباب القرب من النساء في الدراسة، في العمل، في البيوت، والمراد بالنساء غير المحارم. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: وإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء، أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. وعبد الله بن عمر رضي الله عنه كان كثير العلم، كان كثير العلم، وهو من العبادلة الأربع، من العبادلة الأربع الذين هم عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عمر. هؤلاء قيل لهم العبادلة الأربع، إذ كانوا في زمنهم ترجع إليهم الفتوى، يقال قال بها العبادلة أو أفتى بذلك العبادلة، أبناء عباس وعمر وعمر، وابن الزبير هم العبادلة الغرر. وكذلك هو من السبعة المكثرين في رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال هنا: إنما كان شيب رسول الله صلى الله عليه وسلم نحوا من 20 شعرة، نحوا أي قريبا من 20 شعرة بيضاء. وهذا كذلك يدل على حرص الصحابة رضي الله عنهم على نقل ما شاهدوه من صفاته عليه الصلاة والسلام، ويدل على دقة الصحابة رضي الله عنهم. نحو من 20 شعرة، ولو قيل لأحدنا الآن إذا كان قد شاب أبوه كم شعرات سوداء في رأس أبيك أو في لحيتك، ما استطاع أن يخرج بشيء، ولربما لو قدر لكان تقديره بعيدا. وهكذا لو قيل له في شيخه أو نحو ذلك، فهذا يدل على أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا حريصين أشد الحرص على ذلك. قال عن ابن عباس قال: قال أبو بكر: يا رسول الله قد شبت، يا رسول الله قد شبت. أبو بكر رضي الله عنه يسأل النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا الشيب محمول على ما سبق في الأحاديث، شعرات يسيرة، شعرات يسيرة. قال: شيبتني هود والواقعة والمرسلات وعما يتساءلون والشمس إذا كورت. هذا فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ القرآن ويتدبر القرآن، وكان عليه الصلاة والسلام إذا قرأ القرآن كما في حديث عبد الله بن الشخير كان لصوته أزيز كأزيز المرجل من البكاء. المرجل هو القدر، إذا غلى صار له صوت. وفي حديث ابن مسعود في الصحيحين قال: اقرأ علي القرآن. قال: يا رسول الله أقرأ عليك القرآن وعليك أنزل؟ قال: إني أحب أن أسمعه من غيري. قال: فافتفتحت سورة النساء حتى بلغت قوله تبارك وتعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال: حسبك الآن. قال: فنظرت إليه فإذا عيناه تذرفان عليه الصلاة والسلام. فهنا يقول: شيبتني هود والواقعة والمرسلات وعما يتساءلون وإذا الشمس كورت. وذلك أن هذه الصور اشتملت على كثير من أهوال يوم القيامة وما يحصل للناس وما يحصل للمخلوقات وللسماوات والأرض والشمس والقمر وبقية الكواكب وغيرها، ما يحصل لها إذا قامت الساعة. وإذا قرأ الإنسان بتدبر هذه الصور علم فظاعة ذلك اليوم وعظمة ذلك اليوم الذي انتشر شره في يوم انتشر، بمعنى أن ذلك اليوم عظيم جدا، كان شره مستطيرا. قال بعض المفسرين أي منتشر الشر، نسأل الله السلامة والعافية، أي يوم عظيم، حتى الأنبياء كل يقول نفسي نفسي نفسي نفسي. فهذه الصور ذكرت فيها أهوال يوم القيامة وعظمة ذلك اليوم، وذكرت فيها النار التي إذا تذكرها الإنسان وتدبرها حصل له من الخوف من الله سبحانه وتعالى والفزع، وحصل له من رقة القلب ودمع العين الشيء العظيم. لهذا أمر الإنسان أن يتذكر وأن يتدبر وأن يتعظ بكتاب الله سبحانه وتعالى، وذكر بالقرآن من يخاف وعيد. فالإنسان ينبغي له أن يتأمل ويتدبر في مثل هذه الصور وغيرها، ويعالج قلبه وقسوة القلب، وقسوة القلب انتشرت، نسأل الله السلامة والعافية. فالإنسان يقرأ كتاب الله سبحانه وتعالى ويتدبر ويتفكر في أهوال يوم القيامة الذي تشيب منه مفارق الولدان، تشيب من هذا اليوم مفارق الولدان. نكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.